في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيم الليثي قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس، هذا باطل لا يصح. فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا. واستدل الشافعي لذلك بحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، ما هي سبعة أحرف؟ هي اللهجات وليس تغيير الكلمات، علما بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيهما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى. كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معنى. إذا كان بالقرآن ربنا قد وسع في اللهجات ففي غيرها أولى. ليست القراءات السبعة، الأحرف السبعة هي اللهجات. هناك لهجات أقرها الشرع وهناك لهجات لم يقرها الشرع، يعني بعضهم يبدل اللام بميم، هل أنبرم أم صيامم أم سفر، لهجة بعض اليمنيين ما أقرها الشر، وهناك بعض اللهجات أقرها الشر. تمام سيدي. وروى البيهقي عن مكحول، لأن اللهجات صعب أن الإنسان يغير لهجته، وليس تغير حرف بحرف، يعني أسلم مثل الرحمن الرحيم هذا تغيير حرف بحرف هذا لا يجوز، لكن لما لكنته يعني تجعل يأتي بها قريب حاء ولكنها مشمومة بغير شيء ولا يستطيع إلا هذا، هذا هو الذي رخص فيه على لهجته. وروى البيهقي عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثل بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان. فقال: هل قرأ أحد منكم القرآن شيئا؟ هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن المكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. هذا الحديث أيضا باطل لا يصح، وهذه البواطيل خطيرة جدا يتلقفها أعداء الإسلام ليشككوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ما نقلت إلا بالمعنى. وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال: قال حذيفة: إنا قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونؤخر. بالعكس، وكان يتخوفون واحدهم يصفر ويحمر حتى يأتي به كما سمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة أحيانا ثلاث مرات لأجل أن تعقل عنه، فلما يعيدها يغيرها حتى يفهمها الجميع، لأن فيه المتعلم وغير المتعلم، فينقل كل صحابي على ما سمع. وأسند أيضا عن شعيب بن الحبحاب قال: دخلت أنا وعبدان على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه. قال: إنما الكذب من تعمد ذلك. لكن أيضا الإنسان مأمور أن يأتي بالصواب وأن يدقق. وأسند أيضا عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث بأحاديث الأصل واحد والكلام مختلف. وأسند على ابن عون قال: كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون حديث على حروفه. شوف هذا صنيع القاسم ومحمد بن سيرين ورجاء ابن حيوة، هذا هو الصواب، أنهم يأتون به كما هو، كما سئل الحسن البصري، سئل محمد بن سيرين سأله رجل قال: رأيت ثلاث حمامات أكلنا ثلاث التقمنا ثلاث لؤلؤات، أما إحداهما فأخرجتها كما هي، وأما الأخرى فأخرجتها أكبر مما هي، وأما الثانية فأخرجتها دون ما هي. قال: أما التي أخرجتها كما هي فهذا قتادة أحفظ الناس، يأتي بالحديث كما هو، وأما التي أخرجتها أدنى مما هي فهذا أنا أنقص الحديث ولا أزيدهم. يعني إذا شك بشيء يجعله ناقصا يحذف المشكوك فيه. وأما التي أخرجتها أكبر مما هي الحسن البصري لفصاحته وبلاغته، فيخرج منه الحديث وعليه أنوار، يعني بفصاحته وبلاغته يخرج الحرف منه جميلا. فالسلف كانوا يتحرون غاية التحري في الألفاظ. وأسند عن أبي أويس قال: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: إن هذا يجوز في القرآن فكيف في الحديث؟ إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس. وهذا السند أيضا ضعيف إلى الزهري، والزهري ما كان يفعل هذا لا في القرآن ولا في الحديث. وكيف يجوز بالقرآن أنك تقدم وتؤخر؟ لا تقدم ولا تؤخر، إنما تأتي بالشيء كما هو. وقد أسند عن سفيان قال: كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى، وكان إبراهيم بن ميسر لا يحدث إلا على ما سمع. وأسند عن وكيع قال: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر، وهذا مصطلح خاص للسيوطي، يلقب ابن حجر بشيخ الإسلام. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف. ربنا جل جلاله قد حكى قصص السابقين بلسان العرب، وهي قد حصلت بلسانهم. ولذا زكريا حينما سأل مريم لما دخل عليها ووجد عندها رزقا، سألها سؤالا: من أين لك وكيف وصل إليك؟ لأنها كانت في غرفة وهنا درج، ويصعد بالدرج والباب مغلق، يعني وإذا خرج أغلق الباب لا يستطيع أحد أن يدخل إليها. فكان يقول لها: من أتى به وكيف دخل إليك؟ فقالها: أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أجابته على الجوابين. السؤال الذي ترجمه الله لنا ما هو أنى فقط، لأن أنى تأتي بمعنى من أين وتأتي بمعنى كيف، وذلك جاء الجواب. فهناك من استدل على الرواية بالمعنى بشرح الشريعة الإسلامية للعجم، لأننا سنشرحها لهم بالمعنى. وقال شيخ الإسلام: من أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به، وإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل: إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم، وبه جزم ابن العربي في أحكام القرآن صاحب التفسير المخصص بشرح آيات الأحكام، قال: لأن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخل بالحديث. والصحابة اجتمع فيهم أمران: الفصاحة والبلاغة جبلة ومشاهدة، جبلة في بلاغتهم ومشاهدة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله. وقيل: يمنع ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز في غير. هذا أحد الأقوال، حكاه ابن الصلاح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك، وروي عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتشدد أكثر من الموقوفات والمقطوعات. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضا، واستدل له بقول: رب مبلغ أوعى من سامع. فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه.